بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فها نحن التقينا بحمد الله وحسن عونه على مائدة دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضري رحمه الله، المولود عام 1800 والمتوفى عام 85 و900 للهجرة. في هذا اليوم، يوم الاثنين 12 من ربيع الآخر عام 1441، الموافق للتاسع من الشهر الثاني عشر سنة 2019، مع الدرس 45، قال الناظم رحمه الله تعالى: وقد يجي أمر وناهي ونيدان في غير معناه لأمر قصد، وصغة الإخبار تات للطلب لفال نوع حرص وتصديق أدب. المعنى الإجمالي: وقد يجي، أولا جاء، يقال جاء يجيء بمعنى حضر، يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء، فيقال جئت زيدا إذا أتيته، وجئت به إذا حضرته، وجئت إليه إذا ذهبت إليه. وبعد هذا تقدم لنا سادتي في حصة السابقة أن هل الاستفهامية تأتي للتصديق، وما سواها من أدوات الاستفهام يأتي للتصور، وتقدم أن الهمزة يأتي للتصديق والتصور معا، وقد تخرج أدوات الاستفهام عن ظاهرها وتدل على الأمر أو الاستبطاء أو التقرير أو التعجب أو التهكم أو التحقير أو التنبيه أو الاستبعاد أو الترهيب أو الإنكار بقسمه، يعني الإنكار الذي يدل على التوبيخ أو على الذي يدل على التكذيب. وقد تقدم تمثيلة هذا كله: فلله الحمد وله المنة. ثم بعد هذا قال الناظم: وقد يجي أمر وناهي. قد هنا يمكن أن يكون التحقيق وأن يكون للتقليل، يعني قد يجي أمر ونهي ونداء في غير معناه الأصلي، يعني تستعمل في معنى آخر غير المعنى الأصلي التي كانت عرفت بها أو علمت بها، وذلك لأمر قصد، أي لأجل ما يقتضيه السياق من الخروج عن الأصلي. فالأمر يأتي للإباحة مثلا، نحو جالس الحسنة أو ابن سيرين، يعني يباح لك أن تجالس الحسنة البصرية الزاهد المعروف أو محمد ابن سيرين. الأمر هنا يدل على الإباحة وليس الوجوب. ومثله: اقرأ الألفية أو الجرومية، اقرأ الألفية أو الجرومية، ولك أن تجمع بينهما، كما يجوز لك أن تجمع بين مجالسة الحسن ومجالسة ابن سيرين. والتخير، ويأتي الأمر للتخير، نحو تزوج هندا أختها، هذا الأمر يدل هنا على التخير. والفرق بين الإباحة والتخير أن التخير لا يجوز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، تزوج هندا أو أختها، لأنه من المعلوم شرعا أن لا تجمع الأختان في نكاح واحد وفي معاشرة رجل واحد، إلا إذا طلقها الأولى أو ماتت فله أن يزوجها أو يتزوج أختها. أو للتهديد، ويأتي الأمر للتهديد والتخويف، نحو كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، فهذا الأمر هنا يدل على التخويف، اعملوا ما شئتم، أي نحن نحصي عليكم أعمالكم وإنكم ستسألون عما عملتم من قليل أو كثير، اعملوا ما شئتم. هذا الأمر يدل على التهديد والتخويف والتعجيز، ويأتي الأمر للتعجيز يدل على التعجيز كقوله تعالى: فاتوا بصورة من مثله، يعني أولئك الذين يريدون أن يعارضوا القرآن الكريم تحدهم الله تعالى قائلا: فاتوا بصورة من مثله، يعني إنكم لن تستطيعوا ذلك. هذا الأمر للتعجيز، يعني عجزهم الله سبحانه وتعالى، والتسخير. ويأتي الأمر للتسخير أي جعل الشيء مسخرا منقادا لما أمر به، كقوله تعالى: كونوا قردة خاسئين. فهذا الأمر للتسخير أي كونوا قردة خاسئين، حولوا صوركم إلى صور القردة. ويأتي للإهانة نحو كونوا حجارة، والتسوية نحو فاصبروا، أو قوله تعالى: فاصبروا ولا تصبروا سواء عليكم. هذا الأمر يسمى أمر التسوية، اصبروا ولا تصبروا. ويأتي الأمر للدعاء قولي نحو ربي اغفر لي اغفر، هذا الأمر يدل على الدعاء، وإذلك نعربه في أعلى دعاء، ومثله في الشعر: أزيل حسد الحساد عني بكبتهم، أزيل حسد الحساد، أزيل حسد الحساد، أزيل حسد الحساد عني بكبتهم، فأنت الذي صيرتهم لي حسادا. فهذا الأمر يدل على الدعاء. ويأتي الأمر للالتماس كقولك لمن يساويك: افعل افعل. هذا يسمى التماسا، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء. وفي التساوي بالتماس وقع، إذا طلب الأعلى الأدنى من الأعلى يسمى دعاء، وإذا أمر الأعلى الأدنى يسمى أمرا، وإذا مثلا طلب المساوي له يسمى التماسا. ويستعمل النهي أيضا، ويستعمل النهي في التهديد كقولك لمن لا يمتثل أمرك: لا تمتثل أمري، يعني أنت تهدده، قل انتظر سيأتيك مني العقاب الأليم. يعني التهديد، الأمر هنا النهي هنا للتهديد. والنداء يستعمل في يأتي للإغراء، يأتي للإغراء كقولك لمن أقبل يتظلم إليك: يا مظلوم. معنى يا مظلوم إنك حثته على أن يزيد في إغرائه، وأن يقص عليك كل ظلاماته التي ظلم فيها. والاختصاص نحو: أنا أفعل أيها الرجل. ويأتي النداء للاختصاص: أنا أفعل أخص أيها الرجل، يعني خصصت نفسي بالفعل من بين الرجال. ثم قال: وصيغة الإخبار تأتي للطلب لفال نوع حرص وتصديق أدب، أي الخبر يقع موقع الإنشاء، يقع موقع الإنشاء لفال لأجل فال، نحو قولك: وفقك الله للتقوى، قولك لمن تحبه وفقك الله. هذه الجملة خبرية أريد بها الإنشاء، كانت قلت: الله أسأل الله موفقه، الله موفق فلانا، وفقك الله للتقوى. حرص ويأتي لإظهار الحرص على وقوعه، نحو رزقني الله زيارة بيت الله الحرام. عبرت هنا بالجملة الخبرية رزقني لأني حرصت على أن تقع هذه الزيارة، رزقني الله زيارة الحرمين، أو رزقني الله السعادة الدائمة، أو رزقني الله لقاءك، أو حمل، يعني حمل المخاطب على المطلوب، كقولك لمن تحب تاتيني غدا، تاتيني غدا، هذه الجملة خبرية أريد بها الإنشاء، كأنك ألزمته أن ياتيك غدا، تحمله على الإتيان لأنه لا يحب تكذيبك. فهذه العبارة اللطيفة تدل على أنه إن لم يأتي غدا صرت أنت كاذبا، من حيث الظاهر لكون كلامك في صورة الخبر. ومن الشعر العربي في هذا المعنى: يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعمي صباحا دار عبلة وسلمي. تكلمي الأمر هنا للتمني، ويأتي الأمر للإرشاد: شاور سواك إذا نابتك نائبة يوما، وإن كنت من أهل المشورات. الأمر هنا للإرشاد. ويأتي الأمر للتحشيز: أروني بخيلا طال عمرا ببخله، وهاتوا كريما مات من كثرة البذل. أروني، هذا الأمر للتعجيز. ويأتي النهي للإرشاد: عيونك لا تنظر بها عورة امرئ، فكلك عورة وللناس أعين. ويأتي النهي للتوبيخ: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. ويأتي النهي للتأييس: لا تطلبن كريما بعد رؤيته، إن الكرام بأسخاهم يدان ختم. وهذه المعاني تتضح حسب السياق، أن نقرأ سياق الجملة، وإذا قرأنا السياق ومعنا النظر فيه فإن ما يأتي بعده يتضح ويكون أوضح من الشمس. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، نسأل الله تعالى التوفيق والسداد لما يحب ويرضاه، ونسأله الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.